بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة صلي على النبي. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.

واتبعوا النور Oh. الله الله الله الله الله بارك الله فيك. نعم لا ألم يكن نطفة من

Oh. الله الله صدق الله العظيم.